قوي قوي جدي زمدني موياي قو انكيزو قرا جدا داد كيدي خلاف قول كردي غان ايو قلين دعي هبني مماري قو عطي لاب تايدي قو شي لأي ديگي مران كوبا قبتان يودي قلين داباد كاقون يانو قبي قو هاديسن گومی سیگو گو آنکو واتیو گادما با حالا انتا نینکی گاما سانو دوزگاییگی والا زو گالای گاما فوران گرسور ایو مدنیمو گبی احانتین گاما فوران گرسور ایو مدنیمو گبی احانتین ورهاشي قيال إيو قيال قما أنو دي دي غوري قوبي دي دي أجان جيسي بادن وايي قوفكي أساي لبا حداد قوبتا غارن هايسيد كان لدا هاشي وطليان ناقو دول قرايي إنجريس هاشو إيغا قاديسي إيغا عالكيزا فرانسيس هشو قوني نيمو حبتا اوغو قوستي فرانسيس هشو قوني نيمو حبتا اوغو قوستي غا عاندرر هشي بورتي قيس قلوف قوسو قاضي هشي ودقاما كويري قالا داقال كيدا قلو دوس هشي او قنطال ناقو قوم هدايي قلاب قورا هشو او دل قبي قري انتو قاضي قلاب قورا هشو او دل قبي قري انتو قاضي سيدكي هشي او فردا قلاب كو قرايي هشو كوفي القورا اي انتو قلاب كوزي قري جيسيا شمو ين هشي فوليكا جيغايي قبدا بدن هشي قلبا سي قود كلاغا ساري قرواح زيغا هشي مينا دي ترسا كالا قويسي بونددا انتو قلي مركو قومي عيقو قويي قبو قبو هشي لوغو قلي قودي قارون كيدا غوري او غدلونو المدى غوبو كاسينيسا غروف كيو مركان غاويه غبي بسوغاتي هاشي وارسو إيغا غاقاشي قجيي إلاداي هاشي وارسو إيغا غاقاشي قجيي إلاداي غرسوم إيو غلا ديو غيلي يو غوري مويالي قوبي الرأي قربي يقوها يوغا عنكي قلويني قوين يها قنالي يو أدو أما سيقاشامو أما قانكا قيرا رأي يوغا لوي قسكيدا قارا حاكم قلبتان قلي يوغوريكي قارودي قبدي يوغن بوليدي يوغا عيا بيستي غربا جوف هشو إيغا قرشي قيستي قريقي سام غربا جوف هشو إيغا قرشي قيستي قريقي سام هشي اللي بقران وايي قوتكو قران آيي قندر إيو قراو إيو أجان قوباو وقيقني هشي آن قلبت بيقشي قري يراد كيدا غو جام إيو هشان غوندر إيو غلاوي غو بايي غارا حاكم غلبتان غالي يو غري غارون كيسي غدوب تادي كي غالي أدي آدن غارا نينين هشي كوبو إيغا غورا عي غورتاي غو جيدين هشو كوبو إيغا غورا عي غورتاي غو جيدين هاباني يو هشي موسكا تيري حيلا قانسيا Shimbira in dangad noon adna godad koda. Ashan den kamirihi gurtiyo hadda garab keda. Gisi yashi goaibu wadnu gabi gufa'one. Giddi god ugaas yada gabi bagoni gurigena. Garaham wahgarad shagihi yo ulima gud keda. BHD group ka gurte galay is gulad ka. Engineer gad ki yalawihi mel isugu gaystay. Barafaysar gudo shirkado ganasi gadaya. Gabda guntina da gurti yo shaw marwada garba. Gariya ghaan garsor iyo gabiba gar wax garad kena. Giddigen. Somaliye maggaran wari garteeniye guma iyo intiyad gandal muslim ku gaadaysid garabada intaad gaadi iyo gobol qabil gaara intaad gubaysin yatiin joogta gudaheen guri uu ka guraad gankiin gararaf laysaane Gaalay sugeeyo hadaad gool u gabacyoysid garab joog san meesin ganke naga garaadroone garab joog san meesin ganke naga garaadroone marna gabay guunka gudbine waxan ku soo gooyay gurgur kiyo gadof gilayri geeyo guradiisa Hiriyadiisi awrkii gurtee gibilkii googooyey. Inuu guuro reerkii markay geddii gali weyday. Gaadiid kaleetana markii goobtii laga waayey. Garsoor iyo maxkabad guud markii taladii loo geeyey. Guddi gaar ahaaneed markuu gallin gurfeynayey. In la gado amase gowracay tala ku gooyeene. Garka digan gaddi oo kala la isku gaweyne. Haddii aydan garan waa la gadi goray hashiiniye. Gacma furan garsoor iyo midnimo gabi ahaantiine. Gacma furan garsoor iyo midnimo gabi ahaantiine.